وهو شبيه بحديد ماذا حديث عمران الثالث حديث عمران والشيخ الألباني حفظه الله تعالى يفيد وما أكثر ما أفاد أسأل الله أن يحفظه ماذا أن خير القرون قرني لا يثبت. نعم قال لي الواجريان إنه في الطبراني بسند ضعيف. يا شيخ ذكرت أن عمران كان الشلمة للملائكة محلها. صحيح المسند الظاهر تعلم البخاري أيضا لكن في مثل البخاري في مثل البلاد نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ويظهر فيهم السمن الظاهر لتنعمهم وفراغهم وماذا هو أيضا ربما يستعملون علاجا يلا يثمنون به ثم بعد ذلك أيضا يقصرون في الواجب. وأما إذا كان أمرا أو كانت بركة إلهية فهذا لا يعاق. نعم رب شخص يأكل كسرة خبز والبركة من الله فتجده ما شاء الله سمينا وآخر يتنعم بالمآكل والمشارب وتجده نعم نحفا فالبركة من الله عز وجل هذا أمر. أما إذا بارك الله بالشخص ونادى من دون تكلف وصار من أنصار السنة فالله عز وجل يقول في باب الامتنان وزاده بسطة في العلم والجسم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أي نعم فماذا فربما الشخص الذي عنده ما شاء الله قوة في الجسم إذا استغلها في طاعة الله ينفع الله به الإسلام والمسلمين. وعلى كل فليصبر كل واحد على ما قدر الله له. قال رحمه الله تعالى فأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. حدثني محمد بن حاتم أليكم أحد تكلم عندك عبد الرحمن محمد بن حاتم اسمه جده محمد بن عبد الله إن شاء الله لله يدرب ها؟ لا يا أخوان هذا اليافعي نقول محمد بن حاتم اسمه جده يقول محمد بن عبد الله قلت يا يافعي اسكت ولا كلام أين أبغوني يافعيا آخر أخوه يا شيخ أخو عبد الحكيم أخو عبد الحكيم نعم ها ها حاتم يقول حاتم هذا اسمه أبيه السؤال ما اسمه جد عندك يا أبي ها نبرت عندك ميمون في كل ما فيه بل كذب ولعله لم يثبت لدى مسلم تكذيبه راجعوا ماذا تهذيب التهذيب راجعوا يا اخوان محمد بن حاتم بن ميمون ابوه محدث هكذا لا ما تعرفه تسالوني لا تدري. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان نعم في طبقته يحيى واني كلاهما بن سعيد فمن العطار الاموي العطار الاموي احسنت يا اخانا اصنعاني انت سماري طيب احسنت يا زماري بارك الله فيك نعم وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي والذي يقال له العسكري من مشايخ مسلم نسمع بسرعة بسرعة هكذا على طرف السماء نعم كأنه بشر بشر من من؟ بشر بن خالد نعم صحيح راشد بارك الله في راشد خيرا ان شاء الله اي نعم قال حدثنا باهز باهز من ابن اسد وله اخ اسمه معلى ابن اسد وحدثني محمد بن رافع اي نعم جبل في الحديث وفي الزهد والفاضل قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبه كلهم عن شعبه عندك كتاب ولا نظرت في كتاب يا اخوانك ولا عندي ها ولا عنده عندك كيف نظرت الشهر عنده وان شئت تاخذ الكتاب اخذته لان ها هانا يلا قل ها شبابه ها شبابه ماذا يقول شبابه دعني انظر بارك الله فيك شبابه صحيح وباه ويحيى بن سعيد صحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا شباب كلهم عن شعبة في هذا الإسناد وفي حديثهم قال أدرين أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة وفي حديث شباب قال سمعت زهدا بن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين وفي حديث يحيى وشباب ينذرون ولا يكون وفي حديث باهز يوفون كما قال ابن جعفر ما شاء الله من يقول انا انك يا حضرمي عدني عندك فقم الوفاء بالنذر واجب نعم والدليل يوفون بالنذر اخانا انت قلت شيئا على تفصيل ها التفصيل من اين التفصيل ها برفع الايدي هذا التفصيل ارفع صوتك اذا كان في معصية الله فلا يوفي من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. إنه سمع أمر عبد الحسين نعم ثم قال كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قرأنا هذا. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. إلى هنا يا أخواننا قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي نعم الذي يقال له ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمدان قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن عوفاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله قال نعم والله نعم علم أعلم أذكر الثالث أم لا بمثل حديث زاهدا زاهدا بن من يا أخوان المضرب الماذا الجرمين أحسنتم. عن عمران في حديثه وزاد في حديثه هشام عن قتادة ويحلفون ولا يستحلفون. نعم ماذا وهذا أمر واقع يا أخواننا حتى تكاد أن تنزع الثقة الأيمان الفاجرة والكذب والخيانة. ماذا أكثر المعاملات مبنية على الكذب. أنا أم يأتي السائق سواء هنا أو في أرض الحرمين ليس ويقول ما بقى راكب راكب وما مع أحد أي نعم ويحبس الراكب مسكين يغش في النار. وهكذا أيضا الحزبيون أقسم لك بالله أنني لست بحزبي ولا أنت واثق به ولا بكلامه ما تثق به ولا بكلامه. أي نعم وماذا أحدهم يقول لي أنا ما نفسي ما تصدق أنني حزبي يقول لي هكذا نفسي ما تصدق أنني حزبي ما أدري وش يظنون أن الحزبية. نعم يا أخواننا وفيه أيضا التحذير من هذه الأمور التي ذكرت في ماذا في هذا الحديث النذر ولا يهن، وما والحلف أيضا ولا يستحلف، وشهادة ولا يستشهد، وماذا؟ المهم نحن في زمن مبني على المغالطة ومبني على قلة الحياة. اخبرت ان شخصا من الاخوان المجلسين، والله يجوز انه جاسوس للحكومة او انه جاسوس لغير الحكومة او انه شيوعي، يقوم في المسجد ويقول بعدما او محمد يتكلم محمد الامام ويقول جزا الله عمار بن ناشر خيرا فقد فضحكم. اي نعم، لو يصح ان نقول جزاها الله خيرا لقلنا جزاها الله خيرا. صحيح ان هذه الجريئة المجلة من استطاع ان يأخذها ويحتفظ بها فانصحكم بهذا ولا تفرطوا فيها. فنعم بحمد الله فضحت حقائق وامور لكثير من اخواننا، فماذا؟ فنحن في زمن مبني على المغالطة الى الله المشتكى. والله يا اخوان ان الشخص لو يمكن ان ماذا ان يبقى في مسجده او في بيته يستريح من هذا المجتمع. نفسي تحدثني بعض الاوقات بهذا، اجلس واكتب واكمل مشروعي القيم الذي هو الاحاديث التي ليست الصحيحه التي ليست الصحيحين. اي نعم، وماذا؟ ولكن اداء الواجب الذي اوجب الله سبحانه وتعالى. ما هي الخصال التي ذكرت يا اخي في هذا الحديث نفسه؟ ما تدري عندك يحلفون ولا يستحلفون؟ ما ماذا؟ وينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون. اي نعم، ويظهر فيهم السمن. يصدقوا ايمانهم شهادتهم. لا باس، خيرا ان شاء الله. قم قم. ما هو المذموم من السمن؟ ولا الذي يتكلم يعني اما اذا كان امرا طبيعيا وبركه الهيه فليس بمذموم. هذا امر اخر الذي يصرفه فيما لا ينفع الاسلام والمسلمين. اما من صرفه فيما ينفع الاسلام والمسلمين فامر طيب. نعم، وزاده بسطة في العلم والجسم في موضع الامتنان. وأيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. من صحابي ومن أخرج يا أخي تركي؟ تركي لا يدري. تركي من بحتان. أبو هريرة في مسلم. صحيح. هو بالجسم ولا بالعلم؟ ها؟ القوة بالجسم ولا بالعلم؟ في الجسم أو بالعزم؟ ولا بالعلم؟ بالعلم. المؤمن القوي. قوي في نفسه وقوي في إيمانه، استطيع أن ينفع الإسلام والمسلمين. أي نعم، ما شاء الله. إذا حصلت غارة على الأعداء كان في ماذا؟ المقدمة. وإذا ماذا؟ حصلت مصارعة غير ذلك، أحد الإخوة هجم على أناس ماذا في مكان وتضارب معهم وهو يعلم هذا الذي يسمونه الألاعب هذا. أي نعم، وهم مجموعة من الأفغانستان ما شاء الله مثل الجمال. المهم دوخهم وغلق الباب، خلق الباب لاجل لا يدخل جماعته، يريد يعني لا يدخل جماعته يجعهم اولئك الناس. فجماعته دفوا الباب من اجل ان يساعدوا، فلما دفوا الباب استسلم اولئك، قالوا اذا كان هذه حاله واحد فكيف بالباقين، فكيف بالباقين. فامر طيب ان يكون المؤمن قويا، والله المستعان، قويا في الرمايه، قويا في العلم، قويا في الذي يستطيع. لا يكلم الله نفسا الا وسعها، خالد بن الوليد لعله لا يحفظ 10 أحاديث، وكان ولبب بسيف الله. ابو هريره حجب الله به الدين، والله المستعان. أشمل إذا كان معه إيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويجاعد بن مخلد واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا حسين وابن علي الجعفي عن زايدة عن السدي. اسم السدي ياهو عبد الله. ها؟ عبد الله من من؟ طيب اسم السدي يا أخانا عنده سعيد بن عبد الرحمن. والكذاب ما اسمه؟ محمد مروان. صحيح سنتي. قال نعم عن حسين بن علي وهو الجعفين. نعم عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة. تلفنا سمع عبد الله البهي من عائشة والصحيح سمع منها. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. ما شاء الله ما شاء الله. وبعد هذا نبشركم بشارة أن عبد الرحمن عبد الخالق رد على أخينا ربيع بن هادي، وأن أخوين من الكويت ردا عليه، على عبد الرحمن وعبد الخالق، كتابين. هذا أمر طيب، والحمد لله انفجرت، وجد الله أخانا ربيعا خيرا. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن رافع ومعن النيسابوري القشيري، كما أن مسلما نيسابوري قشيري، وعبد بن حميد الكسي. قال محمد حدثنا، وقال عبدنا أخبرنا عبد الرزاق الظاهر أنهما ماذا رحلا إلى اليمن إلى عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة البصري نازل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم. قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو البكر بن سليمان عبد الله بن حذيفة المدني، هكذا ثقة بالنسب. نعم ثقة عارف بالنسب. عارف بماذا؟ بالأنساب. أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم هذه أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك بما يتحدثون من الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم بذلك القرن، أي وفهمه بعضهم على انتهاء الدنيا وقيام الساعة، وهذا الفهم خاطئ، فالمراد لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض. وفيه علم من أعلام النبوة، فإنه وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نفى العلماء صحبة من ادعى الصحبة بعد مئة سنة. نعم، فالإمام الذهبي بميزان الاعتدال يقول: راتا ونارة، وما أدراك نارة، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة، والله المستعان. الحديث الذي قبله قرأته البايعة، حديث أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن قرأت. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ما كل شيء أخير أبو إسلام، ما كل شيء محمد فنزري، ما كل شيء أخير أبو محمد. قال هو صاحب المسند ويقال له السنن. أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلاهما أي ماذا شعيب وعبد الرحمن بن مسافر وشعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وحجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يا أخي؟ نعم، وليس بالأمير الظالم. قال: ذاك أرفع وذاك ليس من رجال الشيخين، بل لا يستحق أن يروى عنه. نعم. قال: حدثنا حجاج بن محمد المصيصي من أثبت الناس بن جريج قال قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ولا أخبرني أبو الزبير أنه هو محمد بن مسلم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة أي إلا وقد أتتها ساعتها أي نعم وقامت قيامتها بمفردها. أما الساعة فماذا؟ نعم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. لا يفتى أنك حفي عنها يا أخي يا يحيى. يسألونك عن الساعة كأن نعم قل إنما علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. نعم لا تأتيكم إلا ضغطة. مرحبا بارك الله فيك. فماذا ومن عجب أن السيوطي يؤلف كتابا وهو من ضمن كتابه الحاوي في عمر الدنيا. الله المستعان يا أخواننا الدنيا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح ماذا أن مثل هذا يعتبر جناية على الدين. فإذا أتى ذلك الوقت الذي حدده ولم تقم الساعة يظن من يظن أن هذا هو الدين فيطعن في الدين. وهو ماذا اعتمد على حديث الموضوع السيوطي الذي يلقب بحاطب ليل بل أردى من هذا. نعم كلمناكم قبل أن ماذا أن البقاعي ألف كتابا فيه تفسير ابن الفارض وابن عربي. فألف السيوطي كتابا يرد عليه في تفسير ابن عربي. الله المستعان يا أخواننا تنبهوا ليست كثرة التأليف دليل على ماذا؟ على أن الشخص متبحر في العلم ينقل منها هنا إلى ها هنا ويقول أنا حتى أن السيوطي التحاوي يقول إن السيوطي يسرق ماذا من كتب شيخ الإسلام ابن حجر. نعم وماذا وألف السيوطي كتابا بعنوان الفرق بين كذا والسارق الناقل والسارق أو ماذا؟ الفارق بين المصنف والسارق. بين ماذا؟ المصنف والسارق. بين ماذا؟ المصنف. المهم ما من شك أنه يأخذ من كتب غيره. وماذا؟ ويؤلف كتابا آخر الكاوي لدماغ السخاوي، وكان يدعي أنه مجدد. مجدد ماذا؟ مجدد الخرافات. مجدد الخرافات يدعي أنه مجدد، فطلب منه البرهان فلم يستطع أن يأتي ببرهان على أنه مجدد من المجددين، وله منظومة يقول فيها إن هذا أنه مجدد ذلك العصر، يذكر المجددين ماذا من ماذا 100 سنة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إلى عصره، ويقول إنه مجدد. والله المستعان. الشيخ أثنى على نفسه كثيرا في مقدمة التدريس. يمدح نفسه وتنفسه. نعم. أي ما أعلم هو إلا السخاوي. سئل يقولون السخاوي أعلم بعلم الحديث، وهو أشمل علما يقول فنون يعني شتى، لكن بعلم الحديث السخاوي أعلم منه. نعم. الحكم عليه مثل هذا ومثله. ماذا يقول لأحمد العزيز؟ الحكم عليه. ما الحكم عليه؟ على السخاوي على السيوطي. نعم. مبتدع. مبتدع. مبتدع الذي دافع عن ابن عربي. والذي يجيز الموالد، والذي ماذا؟ يعني بارك الله فيكم خرقة الصوفية وغيرها من الخزعبلات يعتبر مبتدعا. من هو الذي أتى من التفسير المبارك؟ البقاعي. البقاعي علّف كتابا في تفسير ابن الفارض وابن العربي. نعم. بالنسبة لابن العربي في جمع من العلماء يعني ما تبقى مصيبون أم مخطئون؟ لا بس لكن قم يا أخي مرة كن واقفا. أنا يعني مع الذين يكفرون، لكن ماذا أنه مجدد في هذا الشيء؟ أيه علّه من الدفاع عنه. نعم الأمر كما يقول أخوكم صحيح. الذي يقول إنه إله مسلم أو كافر، الذي يقول ما سمي عذابا إلا لعذوبته، الذي يقول إن فرعون موحد وموسى مشرك. يا أخواننا جزاكم الله خيرا، كافر خبيث، وهو كما يقول المقبلي من أخبث الصوفية، لأن عنده علم، عند ابن عربي علم، اطلعت على شيء من كتبه عنده يستدل بأحاديث يستدل بآيات. والله المستعان. بارك الله فيك يا مرن. قال ثم قال رحمه الله: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثني محمد بن حاتم. ماذا تعرف عنه يا أخي الوليد؟ ملقب بالسنين. آه. وكنت جبلة فقال المسلم ماذا بدأ عنده تكريم. لا قال حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني. ما حاله؟ ما حال البرساني يا أبا عبد الرحمن؟ صدوق يخطئ. طيب. نعم. قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل موته في شهر. نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بني القشيري رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن حبيب نعم خير بن عربي طيب صحيح قال ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني أين صنعاء يا أخي صحيح طلعنا عروفة ماذا؟ طلعنا عروفة خيرا إن شاء الله عندك صنعاء الشام صنعاء الشام وعندك ها؟ صنعاء عيش؟ عراق صنعاء العراق أنا ما أعرف صنعاء العراق لا أعرف صنعاء اليمن وصنعاء الشام يلا أصبر أصبر جزاك الله خيرا من يتابع عبد الرحمن اليافي على أنني قلت صنع العراق وإلا فتعتبر شاذا لا في صنع الشام وهذا يا أخوان من أيهما من أيهما ها؟ ما أدري أسألكم صنع الشام أم صنع اليمن ها؟ هذا الكتاب لا ما يصلح له الكتاب قال رحمه الله تعالى كلاهما عن المعتمر وهو ابن سليمان نعم عندك يا مرعي بارك الله فيك ورعاك ايهما ارجح معتمر ام ابوه معتلى مرعي يا اخوان لا يدري ايهما ارجح معتمر ام ابوه اي نعم عندك يا محمد بن احمد ها معتمر قلها اخذ الاخوانك بهذا محمد بن احمد الوصابي يقول معتمر ارجح عندك سليمان ارجح ابوه اي صحيح انظروا ترجمتهم ترجمتهما على التأسف قال رحمه الله قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان نعم عندك يا أخي سعيد ما اسم جده معتمر بن سليمان ما اسم جده طرحان أحسنت ومعتمر بن سليمان بن طرحان أي نعم التيمي سمع من أنس معتمر لا سليمان قال سمعت أبي يقول أو تأتل نعم سليمان بن بلال لم يسمع من أنس إيه نعم سليمان بن بلال إيه نعم لم يسمع من أنس سليمان بن بلال سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك يا عبد فقم من السؤال كبير نعم قال حدثنا أبو ناصر المنذر بن مالك بن قطعة من رجال من؟ من رجال الصحيحين اجلس صلحك الله قم يا احمد من رجال مسلم يا كثر الله من رجال من امثالك كل واحد من الاخوان يدري انه من رجال مسلم وهذا الكتاب من هو كتابه ها ليس من رجال البخاري صحيح الان اجبت واصبت نعم عن جابر بن عبد الله بن حرام وابن حرام فابن عمرو بن حرام صحابي ابن صحابي استشهد أبوه بأحد فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أو قبل أباك كفاحا أو بهذا المعنى كلمه كفاحا أي هكذا يعني ليس بينهما واسطة ولا حجاب. نعم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ذلك قبل موته بشهر او نحو ذلك ما من نفس منفوسه اليوم ياتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ. نعم الحمد لله وهي حيه يا اخواننا. المراد من هو على ظهر الأرض في ذلك الوقت. وسأسأل قال وعن عبد الرحمن صاحب السقاية ما أعرف عنه شيئا. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ذلك. وفسرها عبد الرحمن قال قال نقص العمر. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد نعم قال أخبرنا سليمان التيمي بن ضرخان في الإسنادين جميعا مثله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما أحسن العلم يا عبد الرزاق ما أحسن العلم يا أقول لك الإعراب أم لا؟ لا أريد تخبرني ما أحسن العلم. طيب ها؟ طيب طيب ها طيب ما أجبت. عندك يا أبا عبد يا أبا محمد القرآن لا بس ما نقول. أي نعم أحد إخواننا حفظه الله من الزائرين قبل ليال أنا عادتي أن أقول لكم ما أحسن العلم وهو يظن قال جزاك الله خير عنيتني حيث تقول ما أحسن العلم لأنني قد قصرت في طلب العلم فأقول لا والله أنها عادتي وهو صحيح. ومع هذا فأنت إن شاء الله هو مهتم بالدعوة حفظها الله أنت تجعل للدعوة في الأسبوع ليلة حتى ولو جاءك أناس تعدهم الأسبوع الثاني وجاءك أناس تعدهم للأسبوع الثالث والله المستعان. أي نعم عندك ما أحسن العلم ها عندك ها أحسن العلم ها أحسن العلم أحسن العلم أحسن لا لا يا أخي يا حسن بارك الله فيك. عندك لا وأنت أخطأت عندك وأنت أخطأت أي نعم عندك وش قال ما أحسن العلم من الذي قال يعني مستفهم يعني متعجب مثل ما تعجبت صحيح قال هذا ها الور قال هذا قبل لا بأس ما أنت خيرا إن شاء الله. نعم عبد الرحمن ها هنا يا أخوان سأسأله إن شاء الله بسؤال كثير جدا فأنصتوا. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم في الإسنادين جميعا مثله. قال حدثنا ابن نمير نعم يا أخي عبد الرحمن من ابن نمير ها لا بأس مرحبا لماذا لا يكون عبد الله بن نمير ها أربع مشايخ مسلم خير إن شاء الله شفان الله وإياك حلقك الحمد لله دواءه الليمون والعسل صحيح أنا أصف للإخوان الأدوية والسؤال عليه يتكرر قال أخوكم قهوة الحلبة الحلبة والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير وهو محمد قال حدثنا أبو خالد نعم أبو خالد يا أخي من هو ها سليمان بن من يزيد بن هارون لا يدرك أنت الذي أجبت وما أفقت نعم ها الأحمر وش هو سليمان بن حيان خير إن شاء الله نعم وهو سليمان علك لقنت يا حنفي ها لا بس خير إن شاء الله قال عن داود نعم من داود يا أخي من داود من داود يا أنور من داود يا عبد الله يا عبد الله من داود عندك من أبيهم صحيح وهو داود بن أبي هند عن أبي نضرة نعم المنذر بن مالك بن قبعة عن أبي سعيد أي نعم ماذا عن أبي سعيد فالأحاديث المتكاثرة أوطئ روايات عن جابر لكن لا أعلم أن الحديث منتقد. قال لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. من الذي ألف في عمر الدنيا سرعة يا دماري نعم لا عند الدماري وحده ها لا بس ها عندك عندك عندك يا دماري ها أصاب أخطأ أخطأ خطأ فاحشة لا يعلم عمر الدنيا إلا الذي خلقها الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب نعم الله المستعان يا أخانا زماري بالصحيح أنك سباق الله يبارك فيك لكن ما لك كثير كم لك هنا قدر كم ها وقد درست قبل لو لم تجب ما أنت صحيح لو لك 5 أشهر ولم تجب لا ملامة عليك صحيح. قال رحمه الله تعالى والمراد يا إخوان ساعة كل شخص لا الساعة التي هي قيام الساعة. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوثج قال حدثنا قال أخبرنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال أخبرنا أبو عوانة والضاح عن حسين مسموح حسين عبد الرحمن مسموح حسين عبد الرحمن مسموح حسين عبد الرحمن إن شاء الله تجيب على قدر السؤال طيب عن سالم وهو ابن أبي الجعة سالم بن أبي الجعد نعم سمع من جابر نعم يا اخواننا وهناك سالم اخر ها ابو الغيث سلم نعم حلو ظاهر هذا ابن علي الجعد نعم ها لا بالشايب هذاك المشايخ المشايخ عن جابر بن عبد الله الذي قلنا يا اخوان انه لم يسمع من جابر حديث يا كعب بن عجره اعاذك الله من اماره السفهاء ماذا ثم وجدنا اثبات سماعي انظروا جزاكم الله خيرا كعب بن عجره لا حديث جابر قال عن ثاني عن جابر بن عبد الله قال قال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من نفس منفوسه تبلغ 100 سنه قال سالم تذاكرنا ذلك عنده انما هي كل نفس مخلوقه يومئذ نعم مخلوقه يومئذ فلا يمضي عليها 100 سنه من يا اخوان لا الله عافيك انا عندي مشكله هنا والصحيح المسلم من دلائل النبوه ايضا ذكرناه فيه ايش يقول تدل على موت الخبر اي نعم نعم احسنت حفظك الله أنا بعض الناس يعني من يعمل أكثر من 100 سنة أكثر من الحديث. إن بعض الناس ماذا؟ عمر أكثر من 100 سنة. نعم. لا يمنع صحيح لا يمنع أن يعمر والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا يبقى ما قال ما يكون عمرهم إلا يمكن قد مضى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أيضا في زمن الجاهلية قل ما يبقى بعد 100 سنة نعم عبد الرحمن بن سابط أحسنت حفظك الله عبد الرحمن بن سابط الذي قيل إنه لم يسمع من جابر والصحيح وقد سمع والمثبت مقدم على النافي سالم يا شيخ سالم من هو هذا سالم من أهل جابر دعوني ولا الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى أسألك يا عبد الله أسألك ها أسأل عما بدالي طيب يحيى بن يحيى كم في طبقته يحيى يحيى بن يحيى كم في طبقته يحيى يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى واحد ويحيى مطلقا كثير لله قبل قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا وأبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله وفي طبقته يحيى بن يحيى التميمي لا الليثي الاندلسي ذاك مشهور عند المالكيه نعم فبالفقه واما في الحديث فكان قليل البضاعه في الحديث ومن ثم لم يروي له أحد من أصحاب الأمهات الست فيما أعلم، إنما ذكر تمييزا فراجع للتأكد ما قلنا. نعم، في التغريب قال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أبو قريب الهمداني، وهناك يا عبد الله بن الصالح هناك ماذا؟ قم نعم، هناك محمد بن العلاء الآخر فاذكر نسبته. لا دعوة عبد الله، عبد الله بن صالح يا أخوان لا يدري، أنت أهل لذلك يا عبد الله. قم النبي بي النبي بي نعم، لا تجلس. وهناك محمد بن العلاء الأيلي، فهل هو النبطي أم هو غيره؟ وكلاهما في طبقة واحدة. بارك الله فيك يا عبد الله. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ عنده محمد بن خالد بن بريد. في طبقته أبو معاوية آخر، فمن هو؟ في طبقته أبو معاوية آخر فمن هو؟ نعم نعم، أنور لا يدري. عنده شيبان بن من؟ الروح. شيبان بن عبد الرحمن النحوي، منسوب إلى قبيلة نحو، وليس منسوبا إلى علم النحو. وبعضهم يقول إنه منسوب إلى علم النحو عن الأعمش سليمان بن مهران. أبو محمد كان يلقب بالمصحف. نعم، وبه شيء من التشيع، وهو القائل في الرافضة ما كنا نعدهم إلا من الكذابين. نعم، تشيع الأعمش لأنه كوفي تأثر بأهل بلده، ليس كتشيع معاصرنا الذين قال بعضهم بمن هو أقدم منهم ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير، أما الآن ائتني بشيعي أخرج لك منه اشتراكيا. ائتني نعم يا أخوان، ماذا؟ ائتني بشيعي أخرج لك منه بعثيا. والمهم مع كل من نوى السنة عن أبي صالح ذكوان. كم ولد له يا صالح بن قايد؟ كم ولد له؟ لا عند صالح بن قايد وحده أربعة. أذكرهم. محمد. ها؟ محمد وصالح وعبد الله ويحيى حسين. أحسنت. نعم، قال أخوكم صالح له أربعة من الولد، محمد وعبد الله وصالح وسهيل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. ونستطيع أن نقول يأتون بسبات للصحابة ويعتبروا من علماء المسلمين. أي نعم جهال في غاية من الحماقة. ورحم الله الشعبي يقول شكول الشعبي أخي ماذا؟ أي نعم ماذا يقول؟ الشعر ها؟ الشعر عندك لو كانت الشيعة من الدواب لكانوا حمراء ولو كانوا من الطيور لكانوا رخماء. ورحم الله هارون ابن سعد العجلي يقول أيضا. فمن يقول أنا؟ نعم من يقول انا مقبول ما ينفع يا اخي ما فينا الا مقبول على صلح هذا عندك قم وارفع صوتك. تعال تعال بس تعال يا ابن محمد بسرعة من اجل ادقك من قريب اذا الميكروفون بارك الله فيك الميكروفون. قال رحمه الله تعالى: حصل ان الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منخرا فطائفة قالت امام ومنهم طائف تمسوا النبي المطهرا ومن عجبي لم أطغه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجفر برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بباب الكفر في الدين أعمر. إذا كف أهل الحق عن بدعة مضوا وإن يمضوا عليها وإن يمضوا على الحق قصرا. إذا قيل إن ولو قيل إن الفيل ضب لصدقوا ولو قيل الزنجي تحول أحمرا. وأقلق من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا فقبح أقوام رموه بكرية كما قال في عيسى الفيرع من تنصر. ماذا أقول يعني معناه أنهم ماذا معاندون يأتون بالأضداد. والله المستعان أمة حمقى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والعلماء قال يقول إن المعتزلة عندهم ذكاء بخلاف الرافضة فليس عندهم فهم للمعقول ولا للمنقول. والله المستعان. والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. سؤال مستعجل: من صاحبه؟ أين زكريا اليافعي؟ ها؟ أبو اليافعي آخر ها؟ من هو؟ ما أخبره. ما حال هذا الحديث الذي قرأناه الآن؟ أنا عروة أنه جاء في البخاري عن أبي سعيد وهذا ها؟ عن أبي سعيد البخاري وهذا الذي قرأته وعن أبي سعيد في البخاري وعن أبي هريرة. طيب الله يدرك الذي أجبت وما أصبت خيرا إن شاء الله. قم يا صالح. عبد الله الدارقطني انتقله من حديث ابي هريره والصحيح من حديث ابي سعيد. أعد نظرا يا أبا، أنت أبو من؟ أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. طيب الصحيح من حديث أبي سعيد. صحيح. ووهم فيه يعني الدار القطني يقول وهم فيه لا عمل. فالحديث صحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد. أما في التتبع فلم ينتقده الدار القطني. لكن استفدنا ضعفه من النكت الظراف ومن تحفة الأشراف. يا الله يا أخانا إن كنت تعزو إلى الدار قطني هذا الكلام عليك البرهان. من المتكلم؟ ها؟ الكلام هذا مذكور في النور. إيه ماذا؟ ذكر الكلام اللي قاله الأخ صالح. إيش يقول؟ أن الأعمش وهم فيه. لا لا شيخ مقام قال الدار قطني. كيف هذا؟ ها؟ قالوا إلى الدار قطني عن إسناد هذا الحديث. قال النووي يعني هذه بالكلام قال وسئل الدار قطني عن اسناد هذا الحديث. لا لا سئل العلم تفضل. ما هو في فقال يرويه الاعمش. طيب واختلف عنه واختلف عنه فرواه زيد بن ابي اميه عنه عن ابي صالح عن ابي هريره. خير ان شاء الله. اختلف على ابي عوانه عنه فرواه عفان ويحيى بن حماد عن ابي عوانه عن الاعمش كذلك. ورواه مسدد وابو كامل وشيبان عن ابي عوانه فقالوا عن ابي هريره وابي سعيد وكذا قال نصر بن علي عن ابي داود والخرجي عن الاعمش والصواب روايه الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد. نعم خيرا ان شاء الله. الحاصل يا اخوان يعني عن الدار القطني سئل عنه في كتاب العلل اما الحديث فليس منتقدا في التتبع. نعم والحديث حديث ابي سعيد هو متفق عليه وهو ماذا الذي هو صحيح. أما حديث أبي هريرة فهو حديث معل. لماذا لم ينتقده في التتبع؟ لماذا لم ينتقده في التتبع؟ الله أعلم يعني علينا ما كان يستحضر ذلك الوقت أم ماذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شايبة وهو عثمان بن إبراهيم. عثمان بن من؟ إبراهيم. عثمان بن إبراهيم. قل ما أخبر إخوانك بهذا مسلوك أخوكم سلطان يقول وهو عثمان بن إبراهيم هكذا. أين عندك بن محمد بن من؟ ابن محمد بن من يا عبد الله؟ ها؟ هو عثمان بن إبراهيم وعثمان بن محمد. بن إبراهيم بن من؟ عن عفان عنده بن عثمان. نعم. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا كان هذا الكلام موجها لصحابي إذا كان موجها لصحابي فاضل خالد بن الوليد نعم الذي لقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسيف الله ماذا أخواني بالله فما ظنك بأناس من الأعاجم لا يفقهون الدين؟ نعم يا أخوان، كثير من الأعاجم لا يفقه الدين. وماذا أو أناس ممن أعمى الله بصائرهم؟ أبرد لك يا أخي من أبي هريرة، وأناس ذهبوا، يا ماذا ذهبوا يزورون في المدينة من هؤلاء الشيعة، فقال لهم بعض الناس: ذاك قبر عثمان ما قد زرتموه. قال: برد لك يا أخي من عثمان. وماذا فماذا يا إخوان؟ صحيح ليسوا بموفقين، ومع هذا فهم يروون، هم يروون عن عثمان وعن أبي هريرة وعن أبي موسى وعن المغيرة بن شعبة، كتبهم مملوءة من كتب السنة، وما ليس من كتب السنة من أحاديثهم فليس بصحيح. أستطيع أن أقول لكم الآن: ائتوني بحديث صحيح من كتب الشيعة ما أخرجه أهل السنة في كتبهم. تستطيعون أو في أحد يستطيع أن يأتي بحديث صحيح من كتب الشيعة لم يخرجه أهل السنة من كتبهم؟ نعم، محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يقول رحمه الله تعالى: إن علم الحديث مبني على أمرين، على علم العلل وعلى علم الرجال. نعم، والزيدية هكذا يقوله الشيعة ليس لهم كتب في كتب العلل وليس لهم كتب في الرجال، فما هم إلا ماذا؟ صحيح حطاب ليل، حطاب ليل، بل أردى من هذا النصيحة والموقوذة والمتردية. نعم، من أمثال جابر بن يزيد الجعفي، طيب، والحارث بن عبد الله الأعور، وعمر بن شمر، والحارث بن حصيرة، نعم، وخالد بن عمر البصري. نعم، وعمر بن خالد الواسطين، نعم، ماذا يا اخواننا؟ وابو بكر بن ابي دارم، وعمر بن ثابت ابو المقدام. وماذا المهم إذا أردت أن تقف على جمع كبير أو على جمع غفير من ضعفاء الشيعة وكذابهم؟ عليك أن تراجع ماذا؟ ميزان الاعتدال، تراجع ميزان الاعتدال وتجد يعني من هو أردى من هذا؟ إسحاق بن محمد الأحمر، يونس بن خباب، نعم، هؤلاء الرجال الموجودون. دع عنك الكتب التي ليست فيها أسانيد، مثل علي من المهد إلى اللحد. سلوني قبل أن تفقدوني فاطمة من المهد إلى اللحد. أنام عيون المعجزات الكافي لهم الشيعة الكلين يوما. نعم وماذا هذه الكتب أخوان؟ واجب على المسلمين أن يحرقوها. اللهم إلا إذا تركوا كتابا من أجل أن يحتفظوا به ربما يحتاجون إلى الرد عليه، وإلا فمثل هذه الكتب واجب على المسلمين أن يحرقوها. ما شاء الله ما شاء الله. نعم ينتقد على المجتمع اليمني ويذهب إلى إيران. كل بلاء فيه وكل فجور فيه أعلاها الشرك، وبعد ذلك ماذا؟ الزنا. نعم سب الصحابة، الدجل والشعوذة، الكفر البواح. ولست أعني أن أهل إيران كلهم كفار، فيا أخواننا ماذا؟ هؤلاء ناس هم الصوفية أبتلى الله الإسلام بهم. أحسن كتاب رد عليهم يا أخوان لعل منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر أحسن كتاب في الرد عليهم. هذا يعني الشيعة، وكذلك أيضا في توحيد الربوبية من مجموع الفتاوى رد على الصوفية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. عندك يا أبي عبد العزيز كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ أبو هريرة أبو سعيد. لله ذره. أحسنت جزاك الله خيرا. فمن الراوي له عن أبي هريرة؟ نعم ومن الراوي له عن أبي هريرة يا محمد؟ محمد بن أحمد الراوي له عن أبي هريرة. إذ نظرت قد أذنت لك، ولا نظرت ولا تنقب. وضع الكتاب. أي نعم ها الراوي له عن أبي صالح. الراوي له عن الأعمش. الراوي له عن أبي معاوية. ها يحيى بن يحيى محمد بن العلاء. نعم أحسنت. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. وهناك زهير بن معاوية أبو خيثمة أيضا، لكنه أرفع من هذا. قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو الناظر الملقب بقيصر قال الإمام أحمد: كان شيخنا أبو الناظر من العاملين بالمعروف الناهين عن المنكر. قال حدثنا سليمان بن المغيرة ما أعرف ثقة عنهم عن ماذا أرصد ثقة. قال حدثني سعيد الجريري عند شيخ محمد. سعيد الجريري ما اسم أبيه؟ قياس. وما حاله؟ ها؟ نعم ثقة. نعم عندك اختلط بآخره. أحسنت صحيح. وقد ميزوا بعض من ماذا؟ نعم روى عنه قبل الاختلاط. عندكم القراءه بالنيرات ها هنا انظروا من روى عنه. قال عن ابي ناضره وهو المنذر بن مالك بن قطعه ان عن عشير بن جابر ويقال عشير ان اهل الكوفه وفدوا الى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر: هل هاهنا احد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال: ان رجلا ياتيكم من اليمن يقال له اويس لا يدع باليمن غير ام له قد كان به بياض فدعا الله فاذهبه عنه الا موضع الدينار او الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. نعم وهو اويس القرني. فيعتبر سيد التابعين وخير التابعين. هذا أمر آخر في المستدرك أنه قتل مع علي بصفين. ولا رحمه الله